قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه أنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ثم رد أبو داود حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة مالك بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ يعني رجل يسأل عن البر للوالدين بعد الموت والإحسان إليهما بعد الموت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره قال الدعاء لهما والاستغفار، يدعو لهما الإنسان ويستغفر، والدعاء لهما والاستغفار لهما وينفاذ عهدهما، يعني إذا عهدوا إليه بشيء أو وصوا بوصية ينفذ تلك الوصية إذا كانت مشروعة وسائغة وليست مخالفة للشرع، أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا ينفذ ما كان مخالفا للشرع، وينفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني كونه أرحامه رحمه رحم أبيه فرحم أبيه رحم له، فيصل رحم أبيه، وكذلك أيضا إكرام صديقهما، وكذلك إكرام صديقهما بأن يحسن إلى صديقهما من أجل صداقته لأبيه، صداقة لأبيه أو صداقة المرأة لأمه. وهذه أو هذا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن البر بعد الموت، وأنه يمكن أن يكون، وأنه يكون بهذه الأمور التي منها ما هو دعاء ومنها ما هو عمل وإحسان وإحسان إلى من كان قريبا أو صديقا لوالده أو لوالدته. والحديث ضعفه الألباني لأن في بعض طرقه أو من رجاله علي بن عبيد وهو مقبول، وهو مقبول، ولكن الحديث يعني له شواهد، يعني لأن الدعاء والاستغفار هذا أمره واضح، وكذلك يعني فيما يتعلق بإنفاذ العهد أيضا كذلك، يعني إذا أوصى بشيء ينفذ الوصية يعني في ما لم يكن شيء محرم، وكذلك من ناحية البر ومن ناحية إكرام الصديق. وسيأتي يعني الحديث الذي بعد هذا الذي هو إكرام الرجل ودي أهل ودي أبيه، يعني بين بينه وبينه مودة، فالحديث وإن كان في إسناده رجل مقبول إلا أن له شواهد تدل عليه. قال حدثنا إبراهيم المهدي، إبراهيم المهدي هو مقبول أخرجه أبو داود، مقبول أخرجه أبو داود. عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحابه في الستة إلى التيمي وإلى النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة. ومحمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج حديثه أصحابه في الستة، وهؤلاء الثلاثة مشايخ لأبي داود، والمقبول فيهم لا يؤثر لأن معه اثنان وهما ثقتان. عن عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عبد الرحمن بن سليمان، عبد الرحمن بن سليمان وهو صدوق فيه لين، صدوق فيه لين أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن أسيد بن علي بن عبيد، عن أسيد بن علي بن عبيد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه، صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. عن أبيه علي بن عبيد وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. عن أبي أسيد، عن أبي أسيد مالك بن ربيعة وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد يولي. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه إذا بعدما يولي، يعني بعدما يموت، وهذا شاهد للحديث الذي قبله، يعني في إكرام صديق الوالدين إكرام صديقهما. وقال إن هذا من أبر البر، إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر، أبي النضر هو هاشم القاسم ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد هو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.

عن بشير أبي إسماعيل. عن بشير أبي إسماعيل وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جابر المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل، فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى نفسه يشكو جاره فأمره بالصبر، ثم عاد إليه بعد ذلك فقال خذ متاعك واجلس على الطريق، ففعل ذلك فكان من مر به سأله قال من أجل كذا وكذا، فصار الناس يسبون جاره فتأذى أو تألم جاره وجاء وقال له ارجع ولا ترى إلا خيرا، ارجع ولا ترى إلا خيرا. وهذا يدلنا على فضل الإحسان إلى الجار والبعد عن أذاه، وأن في أذاه يعني ضرر، وأن الإنسان إذا حصل يعني له شيء من عدم الأذى أنه يصبر، أنه يصبر على أذى جاره ولا رسى إليه. نعم. قال حدثنا الربيع بن نافع. الربيع بن نافع أبي توبة الحلبي هو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن سليمان بن حيان. وأبو توبة هذا هو الذي جاء عنه الكلمة المشهورة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من اجترى عليه اجترى على غيره، من اجترى عليه اجترى على غيره. نعم. عن سليمان بن حيان. سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر، هو صديق خرج أصحاب ابن ستة، يأتي أحيانا ذكر أبو خالد الأحمر وأحيانا ذكر اسمه هنا، ومعرفة الكنى كنى أصحاب الأسماء أو معرفة كنى المحدثين فائدتها ألا يظن الواحد الشخص الواحد شخصين، إذا جاء في إسناد أبو خالد الأحمر وجاء في إسناد آخر سليمان بن حيان، الذي لا يعرف أن سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر لأنه كنته يظن أبو خالد الأحمر شخص وأن سليمان بن حيان شخص آخر، وهنا شخص واحد، فائدة معرفة الكنى وكذلك معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين. سليمان بن حيان صدوق يخطئ، صدوق يخطئ رجل أصحاب في الستة. عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان المدني هو صدوق أخرج حديث البخاري صدوق عن مسلم وأصحاب السنن، ومحمد بن عجلان ذكر في ترجمته أن أمه حملت به 3 سنين بقي في بطن أمه 3 سنين. عن أبيه عجلان وهو لا بأس به، فهو لا بأس به هو بمعنى صدوق، ولا بأس به هو بمعنى صدوق، وقد أخرج البخاري صدوق عن مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر 7 من أصحابه الذين أتوا الذين اشتروا بكثرة الحديث عنه أكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنه. قوله فجعل الناس يلعنونه يعني أنهم يسبونه، يعني يعبر باللعن عن السب، ولا يؤخذ منه لعن الله، لعن معين لا يجوز، ولكن السب هو نعم السب مثل الحديث الآخر إذا رسول الله مثلا تحبونه لن تبغضونه وإمام رسولونه تلعنونه ويلعنونه، يعني معنى سوء السب. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن رضي الله عنه حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، وهذا من أدلة إكرام الضيف والإحسان إليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني لا يصل إليه منه أذى بل يصل إليه الإحسان، يصل إليه بره ويبعد عنه ضره وشره،